كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها قرآننا نبض الحياة وعزها إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين وقد وصلنا إلى باب الصبر باب الصبر وكطريقة الإمام النووي عليه رحمة الله في الأبواب فإنه يبدأ بأن يذكر آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تتعلق بالباب الذي يتكلم عنه فهو جاء هنا بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى نتوقف عندها قليلا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا هو نداء للذين آمنوا بأن يصبروا وأن يصابروا وأن يرابطوا وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا الصبر بأنواعه الثلاثة الصبر على الطاعة الصبر عن المعصية الصبر على الأقدار المؤلمة فهذه أنواع الصبر الثلاثة اصبروا وصابروا صابروا فيها مفاعلة فيها مفاعلة وإذا زاد المبنى أي زادت الحروف في الكلمة زاد المعنى زاد المعنى يعني صابروا تختلف عن اصبروا فهي صبر وزيادة لأنه فيه مفاعلة بالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى ومصابرة أعداء الله تعالى ورابطوا أي رابطوا أيضا فيها مفاعلة فيها مفاعلة أيضا رابطوا هنا فيها مفاعلة بين طرفين كما في صابروا مفاعلة بين طرفين فقيل المرابطة على ثغور الأعداء وقيل المداومة على الطاعة وقيل المداومة على الطاعة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه آخر آية في سورة آل عمران ثم جاء بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم، الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين ويختبرهم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده مرة بالسراء ومرة بالضراء. ولنبلونكم بشيء، بشيء، بقليل، بقليل من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ذهاب بعض الأموال والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحبة، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أي لا تثمر الحدائق والنخيل كالعادة، كالعادة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما تصيبهم المصيبة يتذكرون الله سبحانه وتعالى ويردون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى الذي له الملك، يتصرف في ملكه كما يشاء عز وجل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فكان الجزاء قوله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم ثناء من الله سبحانه وتعالى، ورحمة أمان من العذاب، أمان من العذاب. يقول عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذان العدلان، وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة، يعني هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا، علاوة وزيادة. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت، يتعلق بالآية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في من مصيبته وأخلف له خيرا منها. فلما توفي أبو سلمة زوجها قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عند مسلم وغيره. في رواية قالت: من أين لي خير من أبي سلمة، من زوجها، فرزقها الله سبحانه وتعالى بخير الخلق صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوفى الصابرون، أن جمهور المفسرين على أن ثواب الصابرين وأجر الصابرين بغير حصر ولا عدد، بغير حصر ولا عدد، بل هو أكثر من أن يحصر بعدد أو وزن. وبعض أهل العلم قال إن الصابر يوفى أجره ولا يحاسب على أعماله، فهو من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لكن الجمهور كما سمع: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والآية عامة فتشمل الصبر بأنواعه الثلاثة بأقسامه الثلاثة: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الأقدار المؤلم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. صبر الصبر، وغفر أي ستر يعني على السيئات. إن ذلك من عزم الأمور، لمن حق الأمور التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، أي من الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب عظيم، التي عليها ثواب عظيم. ثم جاء أيضا بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا على كل أموركم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة، فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة فإنها تحتاج إلى الصبر، وكذلك الصبر على الوقوع في المعصية التي تشتد دواعي النفس، التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها، وهي في محل قدرة العبد. يعني هو يستطيع أن يأتي به، يستطيع أن يأتي بهذه المعصية، ولكن وعنده القدرة، لكن هو يترك لله ويصبر لله سبحانه وتعالى. فالصبر على الطاعة والصبر على المعصية لا يمكن يعني أن تدرك أو أن يدرك الإنسان ذلك إلا بالصبر العظيم. وبالطبع القسم الثالث: البلاء، ولابد أن يبتلى الإنسان سواء بالسراء أم بالضراء، فالبلاء يحتاج إلى الصبر، لأن الإنسان عند وقوع المصائب قوة النفسية والقوة الجسدية أيضا بتضعف. يعني كم رأينا من أناس عند وقوع مصائب كبرى عليهم فإنهم يصابون ببعض الأمراض، ببعض الأمراض، فالقوة النفسية والقوة الجسدية بتضعف، فالإنسان يفوض أمره إلى الله ويستعين بالصبر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة، الصلاة عماد الدين والركن الركين من أركان الدين بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، الصلاة بين العبد والرب. فصلاة الخاشعين القانتين لله تعالى لهي من أعظم الأمور التي تعين على طاعة الله تعالى والابتعاد عن المعصية، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم، مع من كان صابر، مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة، وهذه معية خاصة، معية خاصة تقتضي محبة الله سبحانه وتعالى، وهي منقبة عظيمة للصابرين. فلو لم يكن للصبر إلا الفضيلة إلا هذه المنقبة لكفت شرفا وفضلا أن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين. فهذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد، وهي للرسل ومن أطاعهم، ومن أطاعهم. والمعية قسمان: معية عامة لسائر الناس، ومعية خاصة لأصناف مخصوصة من الناس. وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة، هذه معية عامة لسائر الناس، معية خاصة كالآية التي معنا أو جزء من الآية التي معنا إن الله مع الصابرين، فهذه معية من الله سبحانه وتعالى لمن تحلى بالصبر وصار صفة له. وآخر آية جاء بها في الباب، بدأ بها الباب، يا قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم هذا في ميادين الجهاد والقتال بالقتل وجهاد أعداء الله سبحانه وتعالى، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الله يعلم سبحانه وتعالى، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون، لكن الله سبحانه وتعالى يظهر ما علمه سبحانه وتعالى في الأزل يظهره في للناس. فالجهاد في سبيل الله هو أعظم امتحان يمتحن الله سبحانه وتعالى به عبادة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين، يبتليهم بالمصائب ليظهر صدق الصادقين وكذب الكاذبين. حتى نعلم المجاهدين منكم هم أوليائي وهم أهل الجهاد، أهل الجهاد والصابرين على قتال الأعداء، ونبلو أخباركم فنعرف الصادق منكم والذي يدعي، والذي يدعي. ثم بدأ الإمام النووي يأتي بالأحاديث في هذا الباب، في باب الصبر، حديث 26. نعم. عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حديث رواه الإمام مسلم، هو عند غير مسلم يعني رواه مسلم وغيره. أبو مالك، حديث عن أبي مالك الأشعري، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، له صحبة واختلفوا في اسمه، فقيل اسمه الحارس، اسمه الحارس بن الحارس، وقيل عبيد الله، وقيل عبيد، وقيل عمرو، وقيل كعب بن عاصم، وقيل كعب بن كعب، وقيل عامر بن الحارس بن هاني بن كلثوم، فاختلفوا في اسمه، لكن هو يعني مشتهر بكنيته. قدم في السفينتين مع جعفر رضي الله عنه، يعد في الشاميين، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب معاذا، وقدم مع جعفر إذ هاجر من الحبشة إلى المدينة. فكما قلت له أسماء اختلفوا فيها، منها الحارث ابن عاصم، الحارث ابن عاصم كما أورد هنا الإمام النووي، قال الحارث ابن عاصم، هذا أحد أقوال عشرة في اسمه كما ذكر الحافظ ابن حجر. قال الحافظ ابن حجر: التحقيق أن أبا مالك الأشعري ثلاثة، الحارث بن الحارث وكعب بن عاصم وهما مشهوران باسمهما، والثالث هو المختلف في اسمه، وأكثر ما يرد في الروايات بكنيته وهو راوي هذا الحديث الذي معنا الآن. قدم مع الأشعريين من اليمن مع جعفر بن أبي طالب لما جنحت بهم السفينة إلى الحبشة. توفي في خلافة عمر رضي الله عنه بالطاعون. روي له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 27 حديثا، روى عنه مسلم حديثين، هذا الحديث الذي نحن بصدده، وروى عنه حديثا آخر وهو 4 في أمتي من أمر الجاهلي، من أمر الجاهلي. روى له البخاري على الشك، فقال عن أبي مالك أو أبي عامر، وروى عنه أصحاب السنن الأربع. غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على بعض السرايا، وكان يعلم قومه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خرج مع الفاتحين إلى الشام وتوفي في طاعون عمواس الشهير رضي الله عنه. ننظر للمد. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وفي رواية عند غير مسلم: الوضوء شطر الإيمان. وفي رواية: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وفي رواية: والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض. الصلاة نور، الصدقة برهان. وفي رواية: والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. طهور شطر الإيمان، شطر أي النصف، شطر أي النصف. قال النووي: اختلف العلماء في معناه، في معنى الطهور شطر الإيمان، فقيل إن معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. هذا مما رأي مما قالوا، أن الأجر في الطهور ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. وقيل معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء، إلا أن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر. وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا. يقول الإمام النووي: هذا القول أقرب الأقوال، وهذا القول أقرب الأقوال. ثم ذكر قولا آخر: ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران. إيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر بالجوارح، وهما شطران للإيمان. والطهارة متضمنة للصلاة، فهي انقياد في الظاهر، وبالتالي هي على ذلك نحملها على الشطر. وقيل الإيمان تخلية وتحلية. تخلية إنسان يتخلى عن ما كان عليه من شركيات ومن معاصي، وهذا التخلي، ثم يتحلى بالتوحيد وبطاعة الله سبحانه وتعالى. تخلية وتحليل. تخلية بالتبرؤ من الشرك والفسوق والمعاصي، وهذا هو الطهور، أن يتطهر الإنسان طهارة حسية ومعنوية من كل ما فيه أذى، من كل ما فيه أذى. واعترض بأن الصلاة أفضل من الوضوء، ولم يرد في أجرها ذلك. وأجيب بأن المراد بالإيمان الصلاة، يعني الطهور شطر الإيمان، يعني الوضوء هو يعني شطر نصف الصلاة. فقالوا إن المقصود هنا هو بالإيمان الصلاة، كما كان قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هنا أي صلاتكم. والصلاة لا تصح إلا بالطهور، فكان الطهور كالشطر، والله أعلم. والله أعلم بهذا كلام عن الطهور شطر الإيمان. طهور شطر الإيمان والصلاة نور. الصلاة نور، إذ أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به فكذلك الصلاة يستضاء بها. وقيل معناه، أي معنى الصلاة نور، أنه يكون أجرها نورا لصاحبها في يوم القيامة. وقيل معناه من معاني يعني أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا أيضا على وجه البهاء، بخلاف من لم يصلي، فهي نور في الوجه وفي القلب وفي القبر وفي الحشر فهي نور في الوجه وفي القلب وفي القبر وفي الحشر. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال له: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف. الحديث في مسند أحمد وغيره. قال محقق الأرناؤوط، محقق المسند الشيخ الأرناؤوط، إن إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع، قال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات، وصححه ابن حبان، وضعفه جمع من أهل العلم منهم الألباني في تعليقه على صحيح ابن حبان، وتكلم بعض أهل العلم عن المتن إضافة للكلام عن السند وعن تضعيف السند. وسأعود للحديث هذا مرة ثانية في الحلقة القادمة لانتهاء وقت الحلقة. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتلي أرجاءها، قوم بغاة أطفأوا أنوارها.